من عندنا ما جاء خطأ نعطي ولا نبغى عطاء، من عندنا ما جاء خطأ نعطي ولا نبغى عطاء، أكلنا لكم ضي وأمل، كنا لكم ضي وأمل، وكنا لكم ستر وغطاء. الله لنا الله لنا كتب ربي عمر بتشوف مين اللي خسر، إذا كتب ربي عمر بتشوف مين اللي خسر، ومن جانا يبشر بالسعد، ومن جانا يبشر بالسعد، الله الله الله الله الله الله الله.